وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وهي تمر مر السحاب تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء إنه خبير بما تفعلون إنه خبير بما تفعلون